ويا هلا وهلا وهلا ويا هلا وهلا وهلا ويا هلا وهلا وهلا ويا هلا وهلا وهلا يا سايق الطيارة نازل بالكود يا سايق الطيارة نازل بالكود يا سايق الطيارة لا تقل للطيارة واسرع من الصوت نازل بالكود يا سايق الطيارة والبغداد وديني على الطيبين إلي يما اجيد على المدينة واحضن الغالي إلي يما ما اريد انا السيارة خلوني بالطيارة فوق اهل بالعمارة اريد تفوت هلا وهلا وهلا ويا هلا وهلا وهلا ويا هلا وهلا وهلا ويا هلا وهلا وهلا لحل البصرة وديني يا سايق روح يا سايق الطيارة ولك يا سايق روح يا سايق الطيارة ناك احباب قلبي والنفس والروح يا سايق نار يا سايق الطيارة واحلى الناس ريم والكرم والجوه الي يما ما عليهم زور ما اريد انا السيارة خلوني بالطيارة اولى للحلة وديني احبهم موت يا سايق الطيارة احبهم موت يا سايق الطيارة وهلا وهلا وهلا وهلا يا هلا يا هلا ويا هلا وهلا وهلا ويا هلا لا هلا ويا هلا وهلا وهلا بالغربية نزلني خوال هناك يا سايق الطيارة اوقف ويا هنان هنا معاك يا سايق الطيارة كردستان خف الرد رجاك خوال هناك يا سايق الطيارة انا المليان طيبة وينحلف فيا الى يوم